بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، قبل الحديث عن موضوعنا لهذا الدرس، بالنسبة بعض الإخوة سألوا عن الكتاب المقرر في العقيدة. حقيقة لم نقرر كتاب معين، وإنما هي دروس ستلقى إن شاء الله تعالى في هذا المجال. إذا يسر الله عز وجل، هذه المحاضرات ستحول إلى ملازم، لأنني علمت أن هناك أجهزة تحول الصوتيات إلى مكتوبات. فإذا يسر الله عز وجل لنا ذلك، ووجدنا يعني إذا كان هذا الجهاز موجود، هذا الكلام الذي نقوله سيحول إلى ملزمة إن شاء الله تعالى. بالإضافة إلى التسجيل، اتفقنا مع الإخوة في الإدارة جزاهم الله خيرا أن هذه المحاضرات، بعد أن أتأكد من المادة التي سجلت وعدم وجود شيء يخالف شرع الله عز وجل أو كلمة أخطأنا فيها أو شيء من هذا القبيل، تسجل أيضا في ممريات وتسلم لكم إن شاء الله تعالى. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى بداية عن شرك الطاعة، فأقول مستعينا بالله عز وجل. هذا الاسم كما تعلم أنه مركب من جزئين، شرك وطاعة. فما تعريف الشرك، وما تعريف الطاعة، وما تعريف شرك الطاعة؟ تعريف الشرك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي الذنب أعظم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث متفق عليه، ومعنى الند الشبيه والمثيل والنظير. فمن جعل لله ندا في ربوبيته فقد أشرك، ومن جعل لله ندا شبيها في ألوهيته فقد أشرك، ومن جعل لله ندا في أسمائه وصفاته فقد أشرك. إذن هذا تعريف الشرك. أما الطاعة، فهذا معنى هذه الكلمة عند أهلها عند العرب بمعنى الانقياد والخضوع، الانقياد والخضوع. أما تعريف شرك الطاعة فهو الإقرار بالدساتير والقوانين الوضعية والأعراف العشائري. فمن أقر بهذه الدساتير التي يحكم بها العباد والبلاد والقوانين التابعة للدساتير وكذلك الأعراف العشائرية فقد أشرك بالله عز وجل. ونوع الشرك هنا يسمى شرك طاعة. قبل الدخول على الاستدلال على هذا النوع من الشرك، لابد من الإشارة إلى ماذا يعني وجود الشرك في سجل الإنسان يوم القيامة. يترتب على وجود الشرك في سجل الإنسان يوم القيامة ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن هذا النوع من الذنب لا يغفره الله عز وجل، ذنب غير قابل للمغفرة. آية سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن دون الشرك قابل للمغفرة تحت المشيئة، أما الشرك فغير قابل للمغفرة من الله عز وجل جزما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس لو تسد الباب بدون زحمة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، وجود الشرك في سجل الإنسان أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه، يعني حبوط ثواب أعماله، أي أن هذا الإنسان الذي أشرك بالله عز وجل شرك دعاء، شرك طاعة، شرك محبة، شرك إرادة وقصد، شرك تعطيل، شرك تمثيل، شرك شفاعة، شرك خوف، سم من هذه الشركيات ما شئت، إذا وجد في سجله شرك وله أعمال كانت تدل عليه بالحسنات، كأن يكون من المنتسبين إلى الإسلام، كان يصوم ويصلي ويحج ويعتمر، بل قد يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، فهذه الأعمال لها حسنات، لكن وجود الشرك يبطل ثواب كل هذه الأعمال. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل كما في سورة الأنعام، فالله تبارك وتعالى ذكر 18 نبيا بالاسم، ثم في نهاية هذا السرد بتلك الأسماء المباركة قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومعنى حبط أي بطل ثواب أعماله. وكذلك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا لأنبياء الله أن يشركوا بالله عز وجل، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله تبارك وتعالى، وإنما هذا خطاب للأمة من خلال الأنبياء. أفهم من هذه الآيات أن الإنسان مهما بلغت منزلته عند الله عز وجل كمنزلة النبوة وما إلى ذلك، فإذا وجد شرك فإن هذه المنزلة لا تشفع لصاحبها بأي حال من الأحوال، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل. وهنا يأتي السؤال: الله تبارك وتعالى عادل، فإذا كان هذا الإنسان أشرك بالله عز وجل نوع شرك ولكن كانت له أعمال فيها حسنات كما ذكرت، فكيف يكون عدل الله، عدالة الله عز وجل مع هذه الأعمال التي فيها حسنات وهذا الشرك الذي أبطل ثواب هذه الأعمال؟ الإجابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يجد شيئا. إن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يجد شيئا. إذن مقابل هذه الأعمال التي هي أعمال حسنة، الله تبارك وتعالى حكم أنه لا يبقى له شيء يوم القيامة بسبب وجود الشرك، لكن مقابل هذه الأعمال الحسنة يعوضه الله تبارك وتعالى أمور دنيا، قد يكون في المال، قد يكون في الزوجة، قد يكون في الصحة وما إلى ذلك. المهم أنه لا حسنة له في سجله يوم القيامة، لأن الشرك يحبط ثواب العمل. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة: من وجد في سجله شرك فقد حرم الله عز وجل عليه دخول الجنة. الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أنت تعلم أن الدار في الآخرة إما دار نعيم وإما دار عذاب وعقاب، لا توجد دار أخرى، فطالما أن الله عز وجل قد حرم على من كان عنده شركيات من دخول الجنة، إذا ليس له إلا النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا أحطنا علما بهذه الآيات التي تقرر مصير الإنسان بين يدي الله عز وجل، إذن من هنا يجب أن يكون تدقيقنا وتمحيصنا لمسألة الشرك، ويجب أن نحيط بمفرداتها ومسائلها ودقائقها، لأنني إذا نجوت من هذا الذنب فما دون هذا الذنب قابل للمغفرة. المهم أنني أنجو من الشرك الأكبر. طبعا حديثي كله يدور عن الشرك الأكبر، ولا يتطرق حديثي إلى الشرك الأصغر. إذن ينبغي أن أعلم التفاصيل عن شرك الدعاء، ينبغي أن أعلم التفاصيل عن شرك الطاعة، ثم بعد ذلك أسأل نفسي هل تبرأت من هذه الشركيات أم لا. لأن الإنسان إذا دخل النار وهو غير مشرك بالله عز وجل فإنه سيخرج بإذن الله تعالى، لأن الإنسان قد يدخل النار بسبب الذنوب والمعاصي، لكن في نهاية الأمر الله تبارك وتعالى يمن عليهم ويخرجون. إذن المهم أن لا يكون عندي شك، حتى لو دخلت النار أأمل برحمة الله عز وجل أنني لا أخلد في النار. من هنا يجب أن يكون الاهتمام بمسألة الشرك بدقائقها وبتفاصيلها وبمسائلها. نأتي الآن إلى موضوعنا، شرك الطاعة. قلنا الإقرار، من أقر لهذه القوانين ولهذه الدساتير بأن يجوز الحكم بهذه القوانين أو نحكم بهذه القوانين، هذا أشرك بالله عز وجل. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل في سورة الأنعام الآية 121 أو 121: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قبل الدخول في تفاصيل هذه الآية لا بد من الإحاطة بسبب نزول هذه الآية، لأن معرفة سبب النزول يعينك على فهم الآية. أما سبب نزول هذه الآية فالرواية عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث: حسن غريب. هذه من مفردات الإمام الترمذي، هذا عند الإمام الترمذي. وكذلك ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى بهذه الصيغة في تفسيره. أما ابن كثير ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى أناس النبي عندما أنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه، قال المجوس لقريش: خاصموا محمدا وقولوا ما تذبح أنت بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشير من ذهب، يقصدون الميتة، فهو حرام. فأنزل الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبب النزول ورد عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مرسلا عن سعيد بن جبير قال: إن اليهود خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أبي داود موصلة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن اليهود خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن استجدت لنا روايتين تقول أن اليهود هم الذين خاصموا وليس المجوس علموا مشركي مكة. ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة رد الرواية التي تقول أن اليهود هم كانوا مبعث السؤال، فقال: وفي المسألة نظر من ثلاثة وجوه، أي أن اليهود هم الذين خاصموا هذه المسألة، فيها نظر من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قال: إن اليهود يحرمون الميتة فكيف يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في الميتة؟ إذن لا يمكن أن يكون اليهود هم الذين خاصموا النبي في هذه المسألة. هذا الرد الأول بالنسبة لابن كثير. أما الرد الثاني قال الآية مكية، أي أنها نزلت في مكة، وأنت تعلم أن في مكة شرفها الله تعالى وعظمها ما كان يوجد ولا يهودي واحد. ثم ذكر سببا ثالثا ابن كثير رحمه الله قال والرواية ذكرت عند الترمذي بصيغة أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اليهود. بعد أن ذكر هذه الأوجه الثلاثة قال وقد ذكر الطبري، أي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، روايات متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر لليهود. ثم قال ابن كثير وهذا هو المحفوظ، إذن الذين جاءوا هم قريش بتعليم من المجوس أو باندفاع من عنده. سبب النزول هذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عنه قال وسبب نزولها أجمع من يعتد به من أهل العلم أن سبب النزول، ذكر سبب النزول أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ثم أنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن إجماع العلماء أن سبب نزول هذه الآية لأن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأكل، كيف تأكلون شاة أنتم تذبحونها ولا تأكلون شاة قتلها الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن في بداية الآية الآن تعلم أن الآية أشارت إلى تشريعين، تشريع الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما التشريع الجاهلي الذي كان سائدا في مكة أنهم كانوا يأكلون الميتة، هذا تشريع المشركين. فأمامنا الآن شريعة، شريعة الله عز وجل لا تأكلوا، وشريعة المشركين كلوا من الميتة. الله تبارك وتعالى منعنا، ثم ذكر بعض الأمور في حال من يخالف شرع الله عز وجل ويطيع شريعة المشركين. هذا التشريع المخالف من أطاعه إيش حاله؟ قال الله تبارك وتعالى وإنه لفسق، أي إذا خالفتم شرعي وأطعتم شرع المشركين وأكلتم الميتة عملكم هذا فسق، وإنه لفسق. معنى الفسق عند علماء أهل السنة والجماعة، قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره قال الفسق المعصية أو الكفر، المعصية أو الكفر. كذلك ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. أما الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الفسق المعصية، رواية أخرى عنه الفسق الخروج. أما الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى فقد فسر الفسق في تفسيره لسورة الشورى قال الفسق خروج عن طاعة الله تعالى واتباع لتشريع الشيطان، خروج عن طاعة الله تعالى واتباع لتشريع الشيطان. إذن تخرج بمحصلة أن علماء أهل السنة والجماعة قالوا عن الفسق هنا أنه معصية أو كفر. فلماذا هذا التفسير لهذه الكلمة؟ لماذا أحيانا معصية وأحيانا كفر؟ لأن الفسق ينقسم إلى قسمين، إما أنه فسق أصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإما أنه فسق أكبر يخرج صاحبه من الملة. فالفسق الأصغر دليله من كتاب الله عز وجل في سورة البقرة وفي آية الدين قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. معنى هذه الآية أن رجلا إذا أعطى دينا لرجل وجاءوا بكاتب وجاءوا بشاهدين. الله عز وجل يقول لا يجوز لا للدائن ولا للمدين أن يضر الكاتب أو يضر أحدا من الشاهدين. حسن، إذا تضرروا، قال إذا أضررتم الكاتب أو الشاهد عملكم هذا فسق. يقينا هذا الفسق لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فماذا يسمى هذا النوع من الفسق؟ يسمى فسقا أصغر. أما الفسق الأكبر دليله قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن إبليس عندما عصى الله عز وجل ولم يطعه في السجود لآدم سمى الله عز وجل معصيته فسقا. هذا النوع من الفسق يخرج صاحبه من الملة. إذن أحيانا الفسق معصية وأحيانا الفسق عمل مخرج من الملة. في مسألة الميتة المتعلقة بالآية التي نتحدث عنها، جاء رجل وأكل من الميتة وقال أنا أعلم أن الله عز وجل حرمها، فسقه هذا فسق أصغر، مرتكب كبير. لماذا؟ لأنه يقر بالحرمة ولكنه يعصي أمر الله عز وجل ويأكل، هذا فسق أصغر. رجل آخر ما أكل من الميتة وقال الميتة حلال، هذا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أحل ما حرمه الله عز وجل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال ولا نحكم على أحد من أهل القبلة أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا جئنا إلى الذنوب والمسلم يرتكب هذه الذنوب يبقى في دائرة الإسلام لكنه فيه فسق. أما إذا قال عن الحلال حراما أو عن الحرام حلالا هذا يخرج من الملة لأنه خالف شرع الله عز وجل وجاء بتشريع مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. الإمام المقدسي أبو محمد المقدسي أضاف قيدا إلى هذه القاعدة وقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحل. عندما نأتي إلى بعض التفاصيل نشير إلى فائدة هذا القيد إن شاء الله تعالى. إذن وإنه لفسق. الآن من وافق أن يحكم بالقوانين والدساتير هل هذا فسقه فسق أصغر أم فسق أكبر؟ هذا فسق أكبر، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في نهاية الآية قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله عز وجل حكم عليه بالشرك، ومن حكم عليه الله تبارك وتعالى بالشرك لا يكون شركه أصغر. هذا الدليل الأول. أما الدليل الآخر فإن من أقر بهذه القوانين فقد جعل من واضعي هذه القوانين أندادا لله عز وجل. كيف؟ وضع الأحكام من اختصاص الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يضع تشريعا لأحد إلا الله عز وجل. دليل ذلك في سورة يوسف يقول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندما نأتي إلى هذه الآية سنتوسع فيها بإذن الله تعالى. إذن هذه الآية خصت وضع الأحكام بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد غير الله عز وجل أن يضع تشريعا. فإذا جاءت لجنة كتابة الدستور ووضعوا دستورا والإنسان وافق على هذا الدستور إذن اتخذ من واضعي الدستور إلها، لأن الذي يضع التشريعات والقوانين إله، فإما أنه ربنا وإما أنه أعطى لنفسه خصوصية من خصوصيات الله عز وجل. ومن أقر بشرع الله عز وجل وأقر بالقانون فقد جعل لنفسه إلهين، الله عز وجل في تشريعه وهؤلاء في قوانينهم وفي دساتيرهم، من هنا يكون عمله فسقا أكبر مخرجا من الملة. وباقي التفاصيل إن شاء الله تعالى سنذكرها أثناء لقائنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن وإنه لفسق. ثم قال وإن الشياطين، ما المقصود بالشياطين هنا؟ ذكر غالب ظني ابن كثير رحمه الله تعالى إن لم يكن القرطبي رحمه الله عن أكرمة رحمه الله تعالى قال المقصود بالشياطين هنا مردة الإنس من مجوس فارس، مردة الإنس من مجوس فارس. وذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الشياطين هنا الجن. لماذا هذا التباين في حمل الشياطين هنا بين شياطين الإنس وشياطين الجن؟ لأن الله عز وجل قد ذكر هذين الصنفين فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هناك شياطين إنس وهناك شياطين جن. أما الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال أن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين إلى أوليائهم من الإنس، ويجوز أيضا شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. إذن أش أصبحت؟ شياطين الإنس يوحون إلى الإنس، شياطين الجن يوحون إلى الإنس. قال ويمكن أن يكون الأمر من الصنفين، أي شياطين الجن وشياطين الإنس يوحون إلى أوليائه. إذن علمنا الآن ما المقصود بالشياطين في هذه الآية الكريمة. ثم قال لا يوحون، أي الشياطين يوحون إلى أوليائهم. الأولياء هم الأنصار والمحبون، الولي هو الناصر والمحب. أما ما معنى الوحي من الشيطان إلى أوليائه هنا؟ الوحي كما جاء في مختار الصحاح، هذه من قواميس اللغة العربية كما تعلم، قال الوحي هو الإلهام أو ما يلقى من كلام خفي أيضا يسمى وحيا، ما يلقى من كلام خفي يسمى وحيا. هذا الوحي بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، وحي رباني من الله عز وجل إلى من يشاء من خلقه، ووحي شيطاني من الشيطان إلى أوليائه. إيش الدليل؟ بالنسبة إلى الوحي الرباني من الله عز وجل إلى من يشاء من عباده، هناك وحي من الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل كما في قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا أشو سمى؟ هذا وحي رباني من الله إلى الأنبياء والرسل. لكن أحيانا يوحي الله عز وجل إلى غير الأنبياء كما في قوله تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريون هم الناس الذين كانوا مقربين من نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، فأوحى الله عز وجل إلى هؤلاء أن آمنوا بي وبرسولي. إيش معنى الوحي؟ أي ألقى في صدورهم هذا الكلام. هناك وحي ثالث من الله عز وجل إلى بعض خلقه كما في آية سورة النحل وإذ أوحى ربك لا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا تعليم من الله عز وجل لهذا المخلوق سماه الله عز وجل وحيا. إذن الوحي الرباني من الله عز وجل إلى من يشاء من عباده. أما النوع الثاني من الوحي من الشيطان إلى أوليائه فدليله قوله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، وكذلك قوله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جاء أناس إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قالوا إن المختار الثقفي يزعم أنه يأتيه وحي، المختار الثقفي هذا ابن أبي عبيد الثقفي، والده قائد معركة الجسر في القادسية، لكنه بعد ذلك خرج يطلب بثأر الحسين، ثم ادعى النبوة، ظني أنه ادعى الألوهية في نهاية الأمر. فكان يزعم أنه يأتيه وحي، فقال ابن عباس نعم، أي صحيح أن المختار الثقفي يأتيه وحي. ثم تلا قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. هذه الولاية بين الشيطان وبين هؤلاء كيف تتحقق؟ لأن الشيطان إذا تولى فئة من الناس أو الناس تولوه، فإن الشيطان يكون له سطوة وسلطة على هؤلاء. فما مداخل الشيطان حتى يكون بعض الناس أولياء له؟ هناك أربعة أبواب للشيطان ممكن أن يدخل من خلالها إلى بعض الناس ويتخذهم أولياء. الباب الأول إذا كان هناك خلل في الإيمان، هذا باب واسع يدخل الشيطان منه إلى أصحاب هؤلاء ويتخذهم أولياء له. خلل في الإيمان أو خلل في التوكل على الله عز وجل أو خلل في الإيمان والتوكل، هذه أبواب مداخل الشيطان. الباب الآخر أو الرابع، لأن الخلل في الإيمان، خلل في التوكل، خلل في الإيمان والتوكل، هذا سبب ثالث. السبب الرابع إذا وجد عند الإنسان شرك، فهذا باب للشيطان واسع يدخل من خلاله ويتخذ هؤلاء أولياء له. الباب الخامس الذنوب والمعاصي، باب للشيطان لكي يتخذ هؤلاء أولياء له. إيش الدليل على هذا الكلام الذي قلته؟ يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن إذا وجد الإيمان فمانع أن يكون الإنسان من أولياء الشيطان، إذا وجد التوكل الصحيح مانع أن يكون الإنسان من أولياء الشيطان. إذا تحقق هذين الأمرين لا يمكن أن يكون الإنسان من أولياء الشيطان. كذلك إذا انتفى الشرك عن الإنسان لا يمكن أن يكون من أولياء الشيطان. هذه أربعة أسباب. أما السبب الخامس الذنوب والمعاصي، باب من أبواب الشيطان كما ذكرت لك، فقوله تبارك وتعالى: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. إذن بسبب الذنوب والمعاصي يأتي بالذنب ثم يرى أن هذا الذنب الذي يأتي به عمل مقبول وعمل صحيح ويثنى عليه. أمثال هؤلاء هم من أولياء الشيطان. إذن كل من أتى بمنكر مخالف للشرع ثم رأى أن هذه المخالفة الشرعية مقبولة مزينة فهذا من أولياء الشيطان. إذن علمت أن الشيطان يوحي، وعلمت أن للشيطان أولياء، وعلمت كيف يتخذ الشيطان الأولياء. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية لماذا الشياطين يوحون إلى أوليائهم، ما الغاية من هذا الوحي؟ قال: ليجادلوكم. اللام هنا للتعليل كما تعلم، ليجادلوكم. معنى الجدال في مختار الصحاح قال: الجدل شدة الخصومة. أما تعريف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة للجدال قال بالنص هكذا: دفع القول عن طريق الحجة والقوة. دفع القول عن طريق الحجة والقوة. إيش معنى هذا الكلام؟ إما أن يكون الإنسان صاحب حق وإما أنه صاحب باطل. فإذا أراد أحدهم أن يدفع صاحبه، صاحب الحق إذا أراد أن يدفع صاحب الباطل بالحجة وبعد ذلك بالقوة، هذا يسمى جدل. كذلك إذا أراد صاحب الباطل أن يدفع صاحب الحق بالحجة أو بالقوة، هذا أيضا يسمى جدل. إذن الجدال اسم مشترك بين الجدال الحسن وبين الجدال القبيح. فاسم الجدال يطلق على الجدال الحسن ويطلق أيضا على الجدال القبيح. ما الدليل على هذا التقسيم؟ يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هناك جدال حسن أن تدفع قولهم بالحجة، فإذا تطلب الأمر بعد ذلك أن تدفعهم بالقوة. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دفع بالحق الذي كان عنده باطل المشركين بالحجة والقوة؟ نعم. 13 سنة وهو يدعو مشركي مكة بالحجة، ثم بعد الهجرة أذن الله عز وجل له بالقتال، فبدأ يدفع ذلك الباطل بالقوة. إذا لا نقتصر نحن المسلمون، لا نقتصر في دفع الباطل على إقامة الحجة فقط، فإذا استوجب الأمر بعد ذلك أن نلجأ إلى القوة لدفع هذا الباطل يجوز لنا ذلك، لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جدال حسن، صاحب الحق يدفع الباطل بالحجة، وإذا تطلب الأمر فبالقوة. الجدال القبيح المذموم، وهو أن يأتي صاحب الباطل أو صاحب الباطل ويحاول أن يدفع صاحب الحق بباطله. إن شاء الله عندهم درس بعد هذا معكم، إذن نأخذ من وقتكم نكمل إن شاء الله، لأن إذا أجلنا يأثر علينا في اليوم. إذن عمل هؤلاء أهل الباطل إذا دفعوا الحق بالحجة أو دفعوا الحق بالقوة أيضا عملهم يسمى جدال. دليل ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، يقول الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. كذلك في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن إما أنه جدال حسن تدفع الباطل بالحق، وإما أنه جدال باطل يدفع بالباطل الحق. هذا الآن حاصل في أرض الواقع. فالمجاهدون في سبيل الله أقاموا الحجة على أن ما نحن عليه حق، نريد أن نحكم بشرع الله عز وجل وأن تكون كلمة الله هي العليا، أقاموا الحجة بذلك، وثم قرنوا إقامة الحجة بالقوة وحاولوا أن يدفعوا الباطل بكل ما أوتوا، إذن جادلوا بالتي هي أحسن. كذلك مقابل ذلك أهل الباطل يجادلون عن باطلهم بالحجة وكذلك بالقوة. أما الحجة فعن طريق علماء السلاطين وعن طريق علماء الفضائيات، فتجد أحدهم، وكان في مدينتنا هذه مدينة الموصل اثنان منهم، أبو حارث وأبو صفوة إذا تذكرونه، هؤلاء أرادوا أن يدفعوا الحق بالباطل. كيف؟ عندما جعلوا من الطواغيت هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة، قال في ذلك الوقت كان أياد علاوي، وما أياد علاوي في ذلك، قال هؤلاء طاعتهم واجبة، ثم أضافوا إلى ذلك وقالوا: الذي يجند في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية هؤلاء يعتبرون مجاهدين مرابطين، أما من يخرج على هؤلاء الحكام ويريد أن يقاتلهم هؤلاء يسمون خوارج. عندما نتكلم عن المرجئة سندخل في التفاصيل بإذن الله تعالى، لكن موضوعنا الآن أن نثبت أن أهل الباطل حاولوا أن يدفعوا أهل الحق بالحجة ثم بعد ذلك بالقوة. إذن قالوا أمراء طاعتهم واجبة، جنودهم وشرطهم مجاهدون مرابطون في سبيل الله، أما الذين خرجوا عليهم بالسلاح هؤلاء خوارج، ثم قالوا: من يقتل من الجيش ومن الشرطة له أجر شهيدين، ومن يقتل من الخوارج هؤلاء، قال هؤلاء كلاب النار. ف ثم جاءوا بكل الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج. إذن حاولوا بهذا الباطل أن يدفعوا هذا الحق بالحجة. ثم بعد ذلك قرنوا هذه الحجة بالقوة، جاءوا بوزارة الدفاع، جاءوا بالأمريكان، جاءوا بالشرط، جاءوا بالجواسيس، جاءوا بالمعينين لهم، وحاولوا بالقوة أن يدفعوا هذا الحق. إذن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الغاية ليجادلوكم حتى يدفعوا شرع الله عز وجل بهذا التشريع الشيطاني الذي أوحاه إلى أوليائه. في نهاية الآية قال الله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إذا خالفتم تشريعي الذي وضعته، قلت لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأكلتم من الميتة طاعة لتشريع أولئك المشركين، أنتم بهذا العمل بطاعتكم لذلك التشريع قد أصبحتم مشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هناك التفاتة طيبة للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الجزء من الآية، قال في الآية قسم محذوف، في هذا الجزء من الآية قسم محذوف. إيش؟ قال يعني هذا معنى كلامه، أنقله بالمعنى وليس بالنص، أن أداة الشرط إن تحتاج إلى فعل شرط وتحتاج إلى جواب شرط، كما تقول إن تدرس تنجح، هذا الفعل إذا أتيت به هذا الجواب يتحقق لك بإذن الله تعالى النجاح. في هذه الآية قال إن أطعتموهم، إن أداة شرط، أطعتموهم هذا فعل الشرط، زين ما هي النتيجة المترتبة على هذه الطاعة؟ قال إنكم لمشركون، هذا ليس جواب الشرط، إنكم لمشركون هذا ليس بجواب للشرط. لماذا؟ قال لأن جواب الشرط إن لم يكن فعل مضارع، هذا قولي أنا الآن ما أقول عن الشنقيطي إنما أفسر قوله، لأن جواب الشرط إن كان فعل مضارع لا يحتاج إلى الفاء، فقط الفعل المضارع، أما إذا كان فعل ماض أو أمر أو شبه جملة أو شيء من هذا القبيل فيجب أن يقترن بالفاء في لغة العربي. فلو كانت الآية وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون كان يجوز أن نقول فإنكم لمشركون جواب الشرط هذا، فبما أن الفاء لم تذكر هنا إذن إنكم لمشركون ليس جواب الشرط، فأين جواب الشرط إذن؟ قال جواب الشرط قسم محذوف، قسم محذوف تقديره وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. إذن الآية الآن دلت على مجموعة من المسائل. المسألة الأولى أن هذه الآية موجهة إلى المسلمين، هذه الآية تخاطب المسلمين وليس المشركين، لأنه لا يمكن أن أقول لمشرك إن أطعت المشركين في تشريعاتهم تكون مشركا، هذا كلام باطل حاشا لله عز وجل أن يكون كلامه كذلك، إنما هذه الآية جزما موجهة إلى المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى للمسلمين لا تطيعوا التشريعات الأخرى التي توضع من قبل الآخرين وتتركوا شريعتي، فإن أطعتم هذه التشريعات إنكم لمشركون. إذن الآية موجهة إلى المسلمين حصرا. الشيء الآخر الذي نستفيده من هذه الآية أن نعلم جازمين أن كل تشريع يوضع غير شرع الله عز وجل من أي جهة كانت من أي مصدر كان إنما هو تشريع شيطاني، لأن الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. هذه الفائدة أو المسألة الثانية التي نقف عندها أزاء هذه الآية. المسألة الثالثة أن من أقر لتشريع غير شرع الله عز وجل أو وافق أو رضي هذا حكم الله عز وجل عليه بالشرك وحيا في القرآن، لأنه في نهاية الآية قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الحكم بالشرك هنا من الله عز وجل وحيا في القرآن. فعندما آتي وأقول أن من يطيع القوانين والدساتير مشركون، هذا ليس قولي، هذا قول الله تبارك وتعالى، وإنما أنا ناقل ما قاله الله عز وجل. فالحكم حكم الله، ونحن ننقل حكم الله عز وجل من باب البيان وإقامة الحجة. بعد أن ذكر الله عز وجل، أشير إلى مسألة أخيرة، وهي عليكم السلام إن شاء الله تعالى، أن من ذهب في الأيام وفي السنوات الغابرة ووافق على أن يحكم بهذه القوانين، عليه أن يتدارك نفسه، فقد ارتكب شركا. ومن فضل الله عز وجل على من وقع في مثل هذا الشرك أن الله عز وجل أمد في عمره إلى أن تتهيأ له فرصة التوبة. فمن قال للدستور نعم فقد أشرك بالله عز وجل، ونوع الشرك شرك طاعة، عليه أن يتدارك نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي وقع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. إذا أحد سجل يا شباب تمسحون التسجيلات، الله يمنعك. جيد، لأن حتى تكون التسجيلات بعد ما أراجع عشان أتم. حولها إلى ملزمة إن شاء الله بإذن الله تعالى.